الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله ربك وما قال